إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المعلم الأول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ما يزعمه الفلاسفة من فلان أو فلان، فإن أوائل المعلمين هم الرسل، وهم أنبياء الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهم رسل الله الذين يبلغون رسالات الله إلى خلق الله، وهم أنبياء الله الذين يأتيهم نبأ الله فيبلغونه خلق الله، لأن الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلقهم لعبادته، ولن يعرفوا مراده إلا أن يرسل إليهم رسولا، فأرسل الرسل ونبأ النبيين، وكان سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وإن الله عز وجل بعثه معلما كما أخبر في غير ما آية من كتابه، من هذه الآية الكريمة في هذه السورة الكريمة، سورة الجمعة. هذه السورة تسمى بسورة الجمعة لأن من خصائص هذه الأمة يوم الجمعة، فإن الله عز وجل هدانا إليه وأضل الأمم من قبلنا، فنحن السابقون الأولون بيد أن أتينا آخرا، يعني أننا آخر الأمم لكننا أول الأمم، ونحن المقدمون عليهم في الآخرة. بل لا يأتي نبي ويطلب شهادة إلا ويطلب شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. هذه السورة سورة الجمعة التي أشارت إلى انتقال الرسالة من البيت الإسرائيلي إلى البيت الإسماعيلي، أي من نسل إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم إلى نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، سميت بسورة الجمعة. وفي صدرها قال الله عز وجل ممتنا علينا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الله عز وجل، لا إله غيره ولا رب سواه، الذي بعث أرسل في الأميين أي العرب، وهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منهم أمي ولكنه علم الدنيا كلها. فهذه آية له ومعجزة، أمي يعلم الكون كله، أمي يعلم العالمين صلى الله عليه وسلم، وهو الأمي ما خط القلم وأعجز العربان كيف بالعجم صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يربيهم على الإيمان ويطهرهم من الآفات ويعلمهم الكتاب والحكمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: إني لم أبعث معنتاً ولا متعنتاً، ولكني بعثت معلماً ميسراً. فكل تعنت خلاف هدي النبي، كل تشدد خلاف هدي النبي، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. إني لم أبعث معنتاً ولا متعنتاً، فالتعنت خلاف هدي رسول الله، وإنما بعثت معلماً وميسراً، يعلم وينسر. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فجاء ليعلم الخلق، ولا يزال يعلم إلى أن يأتي أمر الله. محمد رسول الله يعلم خلق الله ويبلغ رسالات الله. فمن أوائل خصائص تعليمه التدريج، يدرج الأمر شيئاً فشيئاً، الأهم فالأهم، حتى يتعلم المرء يأخذ جرعة فجرعة، وما العلم إلا قطرة فقطرة، حتى يكون الغيث والماء الكثير كالجبل، إنما هو حصاة بجوار حصاة. كذلك العلم يا عبد الله. فيدرج الأمر صلى الله عليه وسلم. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا ونحن حزاورة صغار. حزاورة جمع حزور، وهو الفتى الصغير. فكان صلى الله عليه وسلم يعلم الفتيان ولا يستنكف، هو سيد ولد آدم وهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. قال: فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فكان يعلم الإيمان، يعلم العقيدة والتوحيد، ثم بعد ذلك يعلم القرآن ويعلم الأحكام صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث معاذا في العام العاشر قبل وفاته صلوات الله وسلامه عليه إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإذا هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: علمهم التوحيد والإيمان، ثم بعد ذلك تدرج معهم في الأحكام، الصلاة، الزكاة. ولذلك تقول أمنا عائشة: لو كان أول ما نزل على العرب لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تفعلوا كذا، لنفروا، ولكن كانت آيات في التوحيد ونفي التنديد، وفي الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار، والأخلاق ومحاسن الخصال والفعال، حتى إذا ما باشر الإيمان قلوبهم وهاجروا إلى المدينة، حينئذ فرض الله عز وجل الأحكام. فالتدريج عباد الله كان من خصائص تعليم رسول الله المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك من خصائص تعليمه صلى الله عليه وسلم الرفق واللين والتيسير. كان صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه، فدخل أعرابي، والأعراب عندهم جفوة وعندهم بعد عن تعاليم الدين، فدخل فبال في طائفة المسجد في جانب المسجد، فهم به الناس ما كف كف، خلاص هو يقضي حاجته، كيف يكف وتعرفون أمر البول؟ فقال المعلم الأول صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، لأنهم لو فعلوا ذلك البول في مكان واحد ربما ينتقل في أماكن متعددة، فبعدما كان ينجس مكانا واحدا ينجس بقعة أكبر أو أكثر من مكان. ثانيا أنه لو حبسه بعدما أخرجه هذا يضره، فقال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر بسجل من ماء فسكبه عليه، تنجس المكان، نعم، نطهره بقليل من الماء. ثم قال: ما حملك على أن صنعت؟ لم يضربه، لم يقهره، لم يسبه، بل نهى الذين قاموا إليه. قال: ما حملك؟ قال: والله يا رسول الله ما ظننت هذا وهذا الصعيد، لأن كان مسجد النبي حصى، ما ظننت هذه الأرض وهذا الصعيد بالخارج الأرض إلا شيئا واحدا، فأنا أقضي حاجتي هناك وأقضي حاجتي هنا. الرجل ليس عنده علم، فقال: إنما هذه بيوت الله بنيت لذكر الله وللصلاة، أو كما قال رسول الله. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. لما ألان له قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا. طب والباقون؟ قال: ولا ترحم أحدا سوانا. هؤلاء اشتدوا عليه. قال له: لقد تحجرت واسعا، لقد ضيقت الواسع، رحمة الله أوسع من ذلك، وجنته سبحانه وتعالى تسع أولئك جميعا. فانظر كيف علمه صلى الله عليه وسلم. فالرفق، لأن الشدة لن تثمر إلا شدة، وإنما كان يلين صلى الله عليه وسلم، وكما قال: الرفق ما كان في شيء إلا زاد. كذلك يفهم، لأن ربما الذي أمامك لم يفهم الأمر على وجهه. جاء صحابي جليل بعد نزول قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هو فهم خيط أبيض وخيط أسود، فكان يضع خيطين أبيض وأسود تحت وسادته، تحت المخدة، ثم ينظر بالليل، طالما لا يراهما يأكل ويشرب، هذا في الصيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، لأن الخيط الأبيض والخيط الأسود الليل والنهار، فإذا كانت مخدتك تسع الليل والنهار إذا وسادك عريض. قال: إنما ذلك الليل والنهار. فعلمه النبي المختار صلى الله عليه وسلم وفهمه بتؤدة وحلم صلى الله عليه وسلم. ويقول معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وكان بعدما أسلم ودخل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتغيب عنه أحكام كثيرة، قال: فبينما نحن في الصلاة إذ عطس رجل فشمته. لما أحد يعطس خارج الصلاة يقول الحمد لله، نقول له يرحمك الله، هذا تشميت، لكن في الصلاة لا تفعل ذلك، فالرجل لا يعلم. قال: فشمته، يعني وأنا في الصلاة قلت له يرحمك الله، فالذين بجواره ضربوا على أثقالهم هكذا يصمتونني، لكني سكت. ثم أتيت رسول الله، فوالله ما رأيت معلما مثله صلى الله عليه وسلم، لا ضربني ولا نهرني ولا قهرني، وإنما قال: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فهمه الأمر ففهمه، ومعاوية هو الذي قص علينا الخبر. فقال: يا رسول الله، إني رجل من بني آدم آسف أحزن كما يأسفون كما يحزنون، وإن لي جارية كانت ترعى الغنم، فعاد الذئب فأخذ منها شاة فصككتها ثم ندمت، قال: أكلها. فأتى بها جارية صغيرة، قال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنها شهدت أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فعلمها وأرشدها، وكان ذلك سببا في اعتاقها من الرق. نسأل الله أن يعتق رقابنا أجمع. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما صحح الخطأ ستر ولم يفضح، فالنصيحة خلاف الفضيحة. جاء ثلاثة نفر إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى أزواج النبي، ليسألوا عن عباداته، فأخبروا بها كأنهم تقالوها. هناك بعض الناس تحسب أن المبالغة الشديدة في العبادة تقرب إلى الله، لا، وإنما: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط في كل شيء هو الخيار، هو العدل، هو الذي يحبه الله عز وجل. فكأنهم تقلوها، فقال واحد: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أنا هأصوم لا أفطر أبدا. وقال الآخر: وأما أنا فأقوم أي الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ الخبر رسول الله، فصعد المنبر وقال: ما مقالة بلغتني؟ ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله؟ أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا تشددوا ولا تعنتوا ولا تجاوزوا الحد في المبالغة، وإنما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يخرج يقول: فلان الذي قال كذا، وعلان الذي قال كذا، وتركان الذي قال كذا، لا، لأن هذا لن يثمر نتيجة إلا إذا كان هنالك مصلحة في التسمية. وإنما المراد أن يتعلموا ويتعلم الناس، ولازلنا نتعلم من هذا الحديث. فصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا في تعليمه يستخدم السؤال، فيقول مثلًا: ما تظنون المفلس فيكم؟ فيقولون: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فيقول: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة فقد ضرب هذا، شتم هذا، وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا ما نفدت حسناته طرح عليه من سيئاتهم فألقي في النار. هذا هو المفلس الحق. نعم، هنالك الإفلاس المادي في الدنيا، لكنه ليس هو الإفلاس على وجه الحقيقة، وإنما الإفلاس هو إفلاس الآخرة، إفلاس الدين، الإفلاس من الحسنات يوم لقاء الله رب العالمين. فكان يسأل صلى الله عليه وسلم، أو يقول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول: الله ورسوله أعلم. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ يكررها ثلاثة. يقول: الله ورسوله أعلم. يقول: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يوحدوه وحده لا شريك له. وحق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني إذا ما وحدوه ولم يشركوا به شيئا سبحانه وتعالى. ويمر عليك نماذج من هذا كثيرا. وفي الشهر الماضي تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وضربه المثال للمؤمن بالشجرة، وكيف أنه كان يسألهم بطريقة ما يسمى بالعصف الذهني الآن، فيقول: شجرة تشبه المؤمن. فحار الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وكنت أعلم أنها النخلة. وذكرنا هذا، فهذه من طرق التعليم أو التكرار، أن يكرر. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ حتى تستحضر القلوب والذهون والأذهان وتقبل على المتكلم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، فلا تقع فيه، إياك أن تشرك بالله. وعقوق الوالدين، إياك أن تعقهما أو تعق أحدا منهما. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ هذا التكرار من المعلم يثبت ويرسخ في الذهن وفي النفس. وكان أيضا من طرق تعليمه أن يخط أو يرسم كما رسم النبي خطا مستقيما، وبجواره عن يمينه خطوطا قصارا معوجة، وعن يساره كذلك. ثم قال: هذا سبيل الله، طريق المستقيم، وهو أقرب نقطة أو أقرب خط بين نقطتين، خط مستقيم، صراط الله المستقيم، وهذه سبل معوجة قصار، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو إلى نفسه، أسس فرقة، جماعة، حزبا أو نحو ذلك، يدعو إليه يفرق الناس. ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صلى الله عليه وسلم. هنالك طرائق شتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بآخرها، وإنما نتعجل الوقت فاعذرونا في سرعة الكلام. نختم بأنه ربما يشتد حينا لمصلحة المتعلم، لأنك ربما في العلم حينا الأصل الرفق، ولكن تحتاج حينا إلى نوع شدة. لما كانوا في غزوة حنين كما يقول أبو واقد الليثي الحارث بن عوف رضي الله عنه، وكنا حدثاء عهد بجاهلية، يعني أسلموا حديثا، هذا كان بعد فتح مكة، فتح مكة يوم 20 من رمضان في العام 8 من الهجرة، ثم مر العيد ودخلوا في شوال، خرج بهم رسول الله إلى ثقيف فالتقوا بهم في حنين. كان دخل مكة بعشرة آلاف، خرج باثني عشر ألفا، يبقى زادوا كام؟ 2000. هؤلاء 2000 حدثاء عهد الإسلام، يعني ما يعرفوش الأمور لسه، ما عندهم خبرة، لم يتعلموا بعد. فقال: وكنا حدثاء عهد بإسلام، فمررنا وللمشركين سدرة يعقفون عندها. السدرة شجرة النبق المعروفة، يعقفون عندها يلازمونها، ينوطون بها أسلحتهم، تسمى بذات أنواط، يعلقون بها الأسلحة ليه؟ لطلب النصرة. كنا قديما نرى هذا عند بعض الأضرحة، يكون عنده شجرة، تأتي المرأة تربط خرقة لأن هذا سيزوجها، ستجد العريس. لا الشجرة ولا الولي ولا من في السماوات والأرض يملك شيئا من دون الله عز وجل سبحانه وتعالى. الملك له والأمر له والنفع والضر بيده سبحانه، لا إله غيره ولا رب سواه. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طبعا بنو إسرائيل لما جاوز الله عز وجل بهم البحر، ولما تجف أقدامهم بعد من الخروج من البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر يعني بعد إغراق فرعون، ورأوا الآية، مروا على أقوام يعكفون على أصنام لهم. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ما هذه العقول؟ لكن انظر إلى موسى عليه السلام، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يصنعون. فقال النبي: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. طيب ذات أنواط ماذا يصنعون بها؟ يتبركون بها، ويعتقدون أنها ترزقهم النفع والضر وتجعلهم الغالبين. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم، لكنه لم يكفرهم كالذين يكفرون المسلمين، لم يكفرهم، ولا يعلم، يجهل، معذور بجهله، أو عنده تأويل، أو عنده شبهة، أو نحو ذلك من الأمور. فاتقوا الله عباد الله، وسيروا على سنن رسول الله، فإنه والله لا أحد يدخل الجنة إلا خلف محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته، واقبضنا على شرعته، واحصرنا في زمرته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، فاجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.